بسم الله الرحمن الرحيم. احنا المفروض اخر حاجة عملناها 3 اقتباسات قريناهم ورا بعض، بس انا قلت لسه هشرح فيهم، اللي هو اول اقتباس بتاع عبد المسيح ستيفانوس تقديم كتاب مقدس صفحة رقم 43، وبعدين سبحان الله برضو هل الكتاب المقدس وحده يكفي صفحة رقم 43، وبعدين عبد المسيح ستيفانوس تقديم كتاب مقدس صفحة رقم 46. دول 3 اقتباسات ورا بعض. انا قلت بشكل عام بعد ما عرفنا يعني ايه كتاب قانوني ويعني ايه قانون العهد الجديد والعهد القديم وقانون الكتاب المقدس والكلام ده كله، بنتكلم بقى في نقطة ايه اللي خلى المسيحيين يبدأوا يحددوا اصلا قانون للعهد الجديد او الكتاب المقدس بشكل عام. بالنسبة لليهود اللي خلاهم يحددوا قانون العهد القديم هو خراب اورشليم سنة 70 ميلادية تقريبا، وبعدين راحوا هم استأذنوا السلطات الرومانية وعملوا مجمع جامينا سنة 90، وكده اليهود خلصوا من قضيتهم بشكل يعني مش مبكر بالنسبة لهم، لكن خلصت بسرعة في مجمع واحد، والموضوع استقر عند اليهود من وقتها بشكل عام. اليهود العبرانيين بغض النظر السامريين دول منفصلين عنهم من زمان، وهم طبعا الغالبية العظمى في العالم اليهود العبرانيين. المهم جم بقى المسيحيين، حصلت بعض المشاكل خلتهم يبتدوا يفكروا في موضوع قانون العهد الجديد وايه هي كتاباتنا المقدسة وكده. السبب الرئيسي الشخص اللي انا كنت بتكلم عنه المرة اللي فاتت، واحد اسمه ماركيون وتحديد القانون. ماركيون ده المفروض واحد بيطلق عليه مصطلح مهرطق يعني كافر، وقلنا أرثوذكسية عكس هرطقة، وأرثوذكسية معناها الإيمان السليم المستقيم، يعني المؤمن اللي إيمانه مظبوط، والمهرطق يعني كافر بس معناه لغويا الشخص اللي اختار الباطل عن عمد، وده المفروض المعنى الصحيح للكافر، ان هو اختار اللي هو عليه وهو عارف هو اختار ايه وراضي بيه، واللي هو اختاره ده باطل هو كافر يعني. فماركيون ده مهرطق. ماركيون ده المفروض عاش في بدايات القرن الثاني من اوائل المهرطقين المسيحيين. بغض النظر انا هراجع ماركيون قال ايه، بس انا عاوز اراجع وجهة النظر المسيحية للكتب الادب المسيحي ووجهة النظر التاريخية لكتب الادب المسيحي. المسيحيين الارثوذكس او العاديين ارثوذكس او كاثوليك او بروتستانت بخصوص كتبهم المقدسة بيعتقدوا ان الكنيسة في بدايتها اللي هو المسيح وتلاميذه ورفقاء التلاميذ دول خرج منهم كتب العهد الجديد، الاناجيل الاربعة واعمال الرسل ورسائل بولس ورسائل الكاثوليكية والرؤية، وبعدين فيما بعد او في نفس الوقت في فرق تانية كافرة مهرطقة بدأت هي كمان تكتب وتصدر كتابات أدبية. فبقى في تلاميذ المسيح ورفقائهم أصدروا كتب العهد الجديد، وبعدين في فرق تانية مسيحية كافرة أصدرت إنتاجاتها هي الأدبية. كل واحد كان بيدعي ان كتاباته هي الكتابات القانونية، يعني اللي مفروض تبقى قانون او دستور او مقياس او معيار، او هي تبقى الكتب المقدسة فعلا. فاختلط على العوام ايه هي الكتب المظبوطة وايه هي الكتب اللي مش مظبوطة. فالمفروض بقى الكنيسة ابتدت ان هي تعلن للناس ايه هو القانون علشان يعرفوا الفرق ما بين كتب الهراطقة وكتب الأرثوذكس. يبقى برسمة بسيطة المفروض دي الكنيسة اللي هو تلاميذ المسيح ورفقائه، دول المفروض اللي كتبوا كتب العهد الجديد، ده بحسب المعتقد المسيحي العادي. وبعدين ظهر جماعات تانية مسيحية كافرة بدأت هي كمان تصدر كتابات. فالعوام لما جم يبصوا على المنظر ده وجدوا يبقى على الساحة كتابات كثيرة، واختلط عليهم ايه هي الكتابات اللي فعلا قانونية وايه هي الكتابات المزيفة او المنحولة او الابوكريفة. فاضطرت الكنيسة ان هي توضح للناس ايه هي الكتب المظبوطة. فهو ده برضو بيرشح او بيأيد فكرة المسيحيين اللي بيقولوا الكنيسة ما هيش هي اللي اختارت الكتب القانونية، دي هي عارفة الكتب القانونية من زمان، دي مجرد اعلنت للناس ايه هي الكتب القانونية وايه هي الكتب اللي مش قانونية، لكن هي عندها الكتب دي من زمان وهي عارفها من زمان. المفروض بقى الفكرة دي مبنية على اساس ان كتب العهد الجديد كتبها فعلا تلاميذ ورفقاء المسيح، والكتب التانية دي مزورة. الواقع التاريخي بقى هو ان كل الكتب دي ما كتبهاش تلاميذ ورفقاء المسيح، دي كل جماعة مسيحية اصدرت كتابات، وعلشان خاطر تعطي لكتاباتها مصداقية نسبتها لتلاميذ ورفقاء المسيح. فبالتالي ظهرت الأناجيل الأربعة ويقوم كاتب عليها أسامي تلاميذ المسيح أو رفقائهم، متى ومرقس ولوقا ويوحنا. في جماعات مسيحية أخرى برضو هي كمان كتبت الأناجيل ونسبتها لتلاميذ المسيح، سواء توما أو بطرس أو مريم المجدلية أو غيرهم. ولما بدأ المهرطقين يعلنوا بقى هي دي كتاباتنا القانونية، كرد فعل لإعلان المهرطقين راحوا المسيحيين التانيين قالوا طب واحنا كمان هنقول ايه هي كتاباتنا القانونية، وكتاباتنا القانونية هي كذا. فالمفروض بقى ان ماركيون ده هو اول من اعلن قانون بشكل عام، والمفروض ان هو كان من اللي تعلموا على كتابات بولس وكان بيحب بولس جدا، فقال ان كتاباته المقدسة 11 كتاب، 10 رسائل لبولس وإنجيل واحد لرفيق بولس اللي هو لوقا. والمفروض ان كانت معتقدات ماركيون زي ما قلنا المرة اللي فاتت ان هو كان بيعتقد بالازدواجية، دواليزم، كان بيؤمن بالدواليزم، ان الكون له إلهين، إله خير وإله شر. إله الشر ده هو إله العهد القديم الشرير اللي بيحب القتل، والعهد القديم مليان قتل. وبالمناسبة في كتاب كنت شاريه من فترة مفروض بيرد على الشبهة دي، اسم الكتاب إله العهد القديم إله الدماء، كتاب ظريف يعني جمع لنا فيه كل النصوص اللي فيها قتل وذبح ودم وكده، والمفروض بقى ان هو بيحاول يرد، بس طبعا في نصوص ما بيقدرش يرد عليه، يقول لك هي دي فعلا هو ربنا امر كده عشان دي ناس وحشه وخلصت القضيه على كده. في كتب زي كده بتبقى ظريفه يعني، اللي هي الكتب اللي بتجمع كل الشبهات، وطبعا لان وضع طبيعي ان اكيد في شبهات من دي هي بالنسبه لهم شبهات لكن هي في الواقع حقائق، فبتكون ردودهم خيبانه جدا، فبيكونوا هم قدموا لنا فائدة كبيرة في ان هم جمعوا لنا بقى الكلام ده كله، واحنا ننقي منهم الحاجات القوية اللي احنا نقدر نحاورهم فيها. المهم، فهو المفروض بقى ماركيون بنى عقائده على رسائل بولس العشرة اللي هو قال ان هم قانونيين، والانجيل بتاع لوقا اللي هو رفيق بولس. لكن اباء الكنيسة الاوائل بيقولوا ان ماركيون حرف هذه الكتابات، ودي من ضمن الإشارات التاريخية لتحريف العهد الجديد، بس هم بيدعوا ده ماركيون حرف مع نفسه النسخ اللي معاه، لكن احنا ما زلنا معانا النسخ الصحيح، ما علينا، لكن هو حصل تحريف بشكل عام. فهم بيدعوا ان ماركيون عمل حاجتين في الرسائل بتاعت بولس اللي كانت تحت ايده انجيل لوقا، ان هو حذف اي اقتباسات من العهد القديم موجودة في هذه الكتابات لأنه كان كاره العهد القديم وإله العهد القديم، وحذف أي إشارات دلالتها أن إله العهد القديم هو أبو يسوع المسيح، بحيث أنه هو بقى قال لا ده أبو يسوع المسيح إله تاني اللي هو إله الخير اللي هو الآب بتاع العهد الجديد، لكن إله العهد القديم ده إله شرير ووحش. طيب، وقلت برضو المرة اللي فاتت ان بشكل عام اختلافات الطوائف المسيحية المبكرة في ثلاث حاجات رئيسية، في الإله المعبود وفي معتقدهم في المسيح عليه السلام واختلافهم حوالين الكتب القانونية، ودي اللي احنا بنتكلم فيها دلوقت. بخصوص اختلافهم في الإله، في اللي كان بيؤمن بشخص إلهي واحد أو وحيد ما معوش أشخاص إلهية تانية، في مسيحيين كانوا بيؤمنوا بشخصين إلهيين اللي هو الدواليزم زي ماركيون ده، وفي كانوا بيؤمنوا بثلاث أشخاص إلهية زي اللي هو الأب والابن والروح القدس زي دلوقتي، وفي بقى مسيحيين تانيين كانوا بيؤمنوا بأشخاص إلهية كثيرة بينبثقوا من بعض وبيتوالدوا من بعض وما لهمش حصر ولا عدد. ايه؟ مفيش مشكلة. الوثنيين كان بيؤمنوا بالكلام ده وبيؤمنوا بحاجات تانية زيادة عليها، لكن المسيحيين كانوا بيؤمنوا بان الكلام ده بيدور في العالم الروحي يعني، لكن الوثنيين كانوا بيقولوا ان ده بيدور في العالم الروحي وبينزلوا كمان للبشر ويتجوزوا منهم ويخلفوا منهم، لكن المسيحيين الاوائل ما كانوش بيقولوا كده يعني، كانوا بيقولوا هم كآلهة بينبثقوا من بعض وبيتوالدوا، مش بمعنى ان اتنين يتجوزوا من بعض فيخلفوا، لا، انه زي ما الاب يتولد منه الابن والابن يتولد منه حاجة تانية ينبثقوا ويخرجوا من بعض كده. في اختلاف بقى المسيحيين الاوائل في المسيح عليه السلام، هم ثلاثة كاتيجوريز او اقسام رئيسية، اللي هم ان المسيح انسان فقط، او ان المسيح اله او روح الهية فقط، وان المسيح انسان واله في نفس الوقت. طبعا انا مش هتطرق لطوائف بعينها لان دي دراسات متعمقة تانية. انا الثلاث اقتباسات اللي احنا قريناهم هقراهم تاني بسرعة وهعلق تعليقات سريعة علشان ندخل في الاقتباس اللي بعد. هنا اول اقتباس عبد المسيح ستيفانوس، تقديم كتاب مقدس، صفحة رقم 43، بيقول: كتابات العهد الجديد وكتابات اخرى منحولة مزيفة، الا اننا نلاحظ انه منذ وقت مبكر في تاريخ المسيحية اخذ بعض الاشخاص غير رسل المسيح ورفقائهم على عاتقهم كتابة سيرة المسيح او بعض تعاليمه وامثاله. وقلنا ان دي نقطة مهمة جدا بتفيدنا في ثلاث حاجات. اول حاجة بخصوص، وقلنا النص بتاع تسالونيكي الثانية 2:2 اللي بولس بيعترف فيه: ما تتخدعوش ولا برسائل كأنها منا. فبولس بيعترف ان كده في ناس زورت على ايامه. والنص بتاع لوقا اللي هو مستشهد به هنا: اذ كان كثيرون قد اخذوا بتأليف. طيب اذا كان في تزوير واذا كان في ناس كتير بتكتب، ايه اللي يضمن لنا ان مفيش في داخل العهد الجديد كتب من المزورة الوحشة دي؟ يبقى لازم يحط معايير واضحة علشان تفرق لنا ما بين هذه الكتابات اللي بيدعوا ان هي قانونية والكتابات اللي هم بيدعوا ان هي مزيفة ومنحولة. النقطة التانية اللي تفيدنا اللي هي الخاصة بالمعتقدات، ان اذا كان دول مسيحيين من قدم بولس، فاحنا لو شككنا في ربط بولس بالمسيح وتلاميذه، ايه اللي يضمن لنا ان فعلا معتقد بولس اللي هو اللي اصبح السائد الان هو الصحيح؟ مش يمكن واحد من التانيين اللي بولس كان بيعاديهم وكان بيقول عنهم معلمين كذبة، مش يمكن هم دول فعلا اللي كانوا على معتقد الصحيح؟ وغالبا هو كذلك. كان في سبب ثالث حضرتك فاكراه يا اختي مين؟ اللي هو ان نثبت ازاي ان العهد الجديد ما دخلوش كتب مزيفة من دي، وكان في ان احنا ندي لمعتقدات الكفار دول قدم في التاريخ على اساس ان هم كمان بدأوا يكتبوا في نفس الوقت اللي الكتب القانونية ظهرت فيه. في حاجة تالتة بس انا مش فاكرها دلوقتي. طيب باب يستشهد بنص لوقا مش مهم. وبمرور الوقت تزايد عدد من مثل هذه الكتابات، وأن هناك إله غير الإله الأعلى هو الذي قام بعمل الخلق. طبعا هنا هو بيشير ضمنيا إلى ماركيون، ومهم أن احنا نفهم أن ماركيون هو السبب اللي خلى المسيحيين التانيين يبتدوا يفكروا هي إيه فعلا كتاباتنا القانونية. الواضح أن من اللحظة دي اللي هي لحظة رد الفعل تجاه ماركيون وكل أب بدأ يقول هي إيه كتاباته المقدسة القانونية. يعني هم ما عملوش زي اليهود، ما كانش في حاجة عالمية مسكونية قالوا احنا كلنا هنجتمع ونواجه مشكلة ماركيون وهنتفق كلنا مع بعض ونقول ايه هو القانون. فهم المفروض المسيحيين هم ما عملوش مجمع مسكوني بعد ما وجدوا ان ماركيون اعلن القانون بتاعه، ما عملوش مجمع مسكوني ولا حتى محلي، ما فيش حاجة في التاريخ بتقول لنا ان هم عملوا قبل مجمع هيبو ومجمع كارتاجينا، ما فيش حاجة في التاريخ بتقول لنا ان هم عملوا مجامع يتكلموا فيها عن القانون. لكن اللي حاصل من خلال طبعا كتاب تاريخ الكنيسة بتاع يوسابيوس القيصري واحنا هنقرأ فيه بالتفصيل، كل اب بدأ يعلن هو مع نفسه ايه هي الكتب القانونية بالنسبة له. فبقى الواقع ان بقى فيه قانون لكل شخص، كليمندس الاسكندري كتب القانونية اهي، أوريجانوس السكندري كتب القانونية اهي، ديونيسيوس الاسكندري كتب القانونية اهي، يوسابيوس القيصري القانون بتاعه اهو، أثناسيوس الكتب بتاعه اهو، وهكذا. وكلهم مختلفين مع بعض. كتير كتير، احنا نبقى انا هنتكلم عن كل واحد فيما بعد وقال ايه، علشان ده مهم بالنسبة لنا ان احنا نعرف هما طوال التاريخ قبل مجمع نيقيا مش قادرين يحددوا ايه هو كتابهم المقدس، وبعدين لغاية النهاردة برضو كتابهم المقدس مختلف عليه، وده امر جوهري في الدين يعني. طيب ماشي، هنا الانبا مراجعة الانبا رفائيل، هل الكتاب المقدس وحده يكفي؟ برضو صفحة رقم 43 بيقول: حين اعترفت الكنيسة بقانونية أسفار الكتاب المقدس واضعة قائمة بأسماء الكتب المعترف بها ككتب مقدسة وملزمة، كانت تهدف بذلك إلى حماية نفسها من أي كتاب مزور يكتبه الهراطقة ويزعمون أن كاتبه هو أحد الرسل. النقطة دي احنا قلنا ان وجهة النظر المسيحية ان الكتب اللي ما بين ايديها مش مزورة وكتبها فعلا رسل المسيح ورفقائه، لكن الكفرة التانيين ربنا يسامحهم بقى راحوا هم انتجوا كتب مزورة ونسبوها للرسل، فراحوا ايه ولاد الذين لبسوا على العوام وضحكوا عليهم، فبقوا بيقروا الكتب دي كأنها هي فعلا كتب ليها السلطان بصفة ان الرسل ورفقائهم هم اللي كتبوها، فبيضلوا لان الهراطقة طبعا ايه دسين السم في العسل وحاطين كفرهم في هذه الكتابات وبينسبوها للرسل علشان يدوها للمصداقية. الواقع بقى بس كتصنيف علمي العلماء مثلا ما بيقولوش ان الاناجيل الاربعة دي كتب مزورة، على اساس ان الكتاب لا يدعي اصلا انه منسوب لتلميذ، فهو بيقولوا ان الكتاب المزور هو اللي بيحتوي على اسم شخص وبيحاول يقنع الناس ان هو الشخص ده والكاتب في الحقيقة مش هو الشخص، فده بيسموه كتاب مزور. انه يقول مثلا انا توما مش عارف مين ديدمس مش زي كان ذاكر اسم ثلاثي كده، وانا ذاكر اقوال المسيح السرية، واللي يفهم هذه الاسرار مش هيذوق الموت وهينول الحياة الابدية ايا كان المقدمة بتاعت انجيل توما القبطي ده، ده كتاب مزور. ليه؟ ان غالبا توما مش هو اللي كاتب الانجيل ده، لكن الكاتب عاوز يقنع الناس ان هو توما. ايه الاصعب؟ ما هو مش الاصعب ازاي يعني طبق على الانجيل طبعا هو كان شكله الكاتب فبالتالي ده مش اصعب، ده بالنسبه لهم ايوه وحش، ده اوحش، لكن ده بالنسبة كمصداقية يعني ده كده يعتبر موقفه أفضل من أن يطلع كتاب مزور وفي نوع من أنواع الكذب. يعني في نوع تاني من الكتابات العلماء بيقولوا عليها أنه هو في تشابه أسماء، أنا مش فاكر المصطلح العلمي الأجنبي بس مش مهم، بيقول مثلا زي رؤيا يوحنا اللاهوتي، الراجل كاتب أن اسمه يوحنا لكن مفيش حاجة في الكتاب بتقول ان هو عاوز يقنع الناس ان هو يوحنا الفلاني اللي هو ابن زبدي تلميذ المسيح، فبالتالي ده ما يعتبرش كتاب مزور، لكن هو تشابه اسماء. المسيحيين فيما بعد راحوا هم اللي ادعوا ان يوحنا المقصود هو يوحنا ابن زبدي تلميذ المسيح، لكن الكاتب ما ادعاش ده، هو قال ان اسمه يوحنا وخلاص. نوع ثالث من الكتابات اللي هو الكتابات اللي المجهولة الانونيموس ده، لا، هم المسيحيين الأوائل اللي كانوا يا إما بيقولوا مثلا الإنجيل ده مش مكتوب عليه اسم حد، بس هم قالوا ده بتاع متى وبدأوا يكتبوا عليه إنه إنجيل متى. ده ليه؟ عشان يدي مصداقية للكتب للكلام اللي فيه، وإنه يبقى كتاب له سلطان والناس تاخد الكلام اللي فيه بجدية. لكن ممكن في بداية المسيحية كان ممكن أي حد يكتب وأيا كان يعني ياخدوه بجدية أو ما ياخدوش مش مهم. فهو يبقى كتاب مزور أو كتاب صاحبه تشابه أسماء أو كتاب مجهول ما نعرفش مين اللي كتبه، مش مكتوب عليه زي الأناجيل الأربعة، مش مكتوب عليهم اسم اللي كتبهم. ده في الأصل طبعا هم فيما بعد أضافوا العناوين، لما تيجي تقرأ الكتاب ما فيش حاجة تدلك مين اللي كتب، فده بيسموه أنونيموس، يعني المؤلف مجهول مش مكتوب عليه اسم، الاسم مش موجود. طيب، فهو هنا بيدعي ان الكتب الوحيدة اللي كتبها الرسل هي كتب العهد الجديد القانونية، لكن فيما بعد فيها راتقة بدأوا يكتبوا وينسبوا كتاباتهم للرسل. وبعدين هو بقى بيفتري على هؤلاء الهراطقة وبيقول فالهراطقة لم يستطيعوا ان يثبتوا صحة تعليمهم من خلال التقليد، لان هذه التعليم جاءت من خارج الكنيسة. فالطريقة الوحيدة التي كانت امامهم لاثبات وجهة نظرهم هي تحريف معاني كتاب مقدس وكتابة كتب جديدة باسماء الرسل او انبياء العهد القديم. طبعا احنا قلنا ان الكلام ده باطل، لان المسيحيين الاوائل كانوا بيقدروا يثبتوا معتقداتهم، وده ثابت تاريخيا بشكل كبير، بيقدروا يثبتوا معتقداتهم من الكتب المقدسة القانونية. ماركيون نفسه كتب القانونية كانت هي رسائل بولس، سواء هم بيدعوا ان هو حرف هذه الرسائل او ما تحرفش الله اعلم، ممكن يكونوا بيفتروا على ماركيون محدش يعرف يعني. او مثلا واحد زي اريوس في مناقشاته مع البابا ألكسندروس أو أثناسيوس الرسولي ما كان بيقتبس من الكتب القانونية سواء عهد القديم أو العهد الجديد. وبرضو احنا هنقرأ فيما بعد اقتباسات من تاريخ الكنيسة واقتباسات من مراجع تانية، العلماء فيها بيقولوا بشكل عام ان الهراطقة الفلانيين كانوا بيستشهدوا من الإنجيل الفلاني، والهراطقة الفلانيين التانيين كانوا بيستشهدوا من الإنجيل التاني. يعني مثلا على سبيل المثال، معروف تاريخيا ان طائفة مسيحية مبكرة اسمها الغنوصية او الغنوصيون كانوا بيقتبسوا من انجيل يوحنا، بل انه معروف تاريخيا ان اقدم تفسير مسيحي هو تفسير لانجيل يوحنا عمله تقريبا واحد اسمه هيراكليون كان غنوصي. يعني شوف مدى استخدامهم للكتب القانونية انجيل يوحنا، انه كانوا بيقتبسوا منه بيستشهدوا به وكمان فسروه، وهم اصحاب اقدم تفسير للكتابات المسيحية في التاريخ المسيحي. بعدين هو يجي يقول لك دول ما كانوش قادرين يثبتوا معتقداتهم من التقليد، والكتاب المقدس المفروض هو رقم واحد في التقليد. بشكل عام احنا لغاية النهاردة بنلاقي ان الفرق المسيحية ايا كانت الارثوذكس والكاثوليك والبروتستانت كل واحد بيدعي ان معتقداته بيقدر يثبتها من مصدر رقم واحد في التقليد اللي هو الكتاب المقدس. حتى شهود يهوى اللي هم كفار بالإجماع عند الطوائف الثلاثة الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت بيكفروا شهود يهوى علشان ما بيؤمنوش بالتثليث ولا بيؤمنوا بالتجسد ولا بألوهية المسيح، ومش مسلمين ولا حاجة، كفار برضو عندنا وعندهم، لأن هم ما بيؤمنوش بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. المهم هم بيقدروا بيستشهدوا على معتقداتهم من الكتاب المقدس، وعندهم الترجمة بتاعتهم اللي اسمها New World Translation، وعندنا نسخة منها جوه عمود بالعربي وعمود بالانجليزي. فكل المسيحيين بيقدروا يثبتوا معتقداتهم على حسب ما هم فاهمين من الكتاب المقدس. كون بقى ان المسيحيين ما بينهم وبين بعض بيتخانقوا هو مين فينا تفسيره صح للنصوص المقدسة، دي قضية تانية. وان الواقع ان مفيش ولا طائفة منهم هيقدر يثبت فعلا بدليل تاريخي قديم يعود لتلاميذ المسيح ورفقائه او للمسيح نفسه يأيد بقى فهمه هو للنص. برضو 27 كتاب في العهد الجديد، نفس الكتب بتاعت المسيحيين. طيب مفيش مشكلة. ايه؟ تقريبا برضو 39. لا هو بيتكلم بقى على الأبوكريفا العهد القديم بقى اللي كان ممكن، لاني خلي بالك في المسيحية الاولى كان في مثلا كتاب اخنوخ، ده كان مستغرب طبعا، ده بالنسبة لعرف المسيح لان ده كتاب مزور. مثلا رؤيا ايليا في بعض العلماء بيقولوا ممكن يكون بولس نفسه اقتبس منه، لو هو بيقول ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب إنسان ما أعد الله للذين يحبونه، ده نص اقتبسه بولس غالبا من كتاب من كتب العهد القديم. بعض العلماء بيقولوا ده كتاب اسمه رؤيا إيليا وهو أحد أنبياء العهد القديم. ففي كتب زي كده كتير موجودة كان المسيحين الأوائل بيستخدموها، سواء بولس أو كاتب رسالة يهوذا أو باقي الطائفة المسيحية. لا لا ما يقصدش الترجمة السبعينية. طيب كويس قوي. برضو خلوا بالكم يعني هنا زي ما هو بيقول المسيحين الأوائل كانوا بيكتبوا كتابات اللي هي أدب مسيح وينسبوها لرسل المسيح ورفقائهم، كان برضو المسيحين الأوائل زي بولس كانوا بيقتبسوا من العهد القديم علشان يبرهنوا على صدق معتقداتهم، سواء زي منهج بولس ان هو يقول ان كل الكلام اللي حصل للمسيح ده فيه نبوات عليه في العهد القديم، لكن ده في حد ذاته استخدام لكتابات مقدسة بدعم من خلاله ادلة على معتقداته. المسيحين الاوائل التانيين برضو كانوا بيعملوا كده، يعني مش بولس بس اللي كان بيقتبس من العهد القديم ويفسره، لان احنا زي ما قلنا ايه الدليل على ان المسيحية ديانة كتابية؟ رقم واحد هو استخدامهم لكتب اليهود، دي كانت الكتب المقدسة في البداية خالص في بداية المسيحية. والمفروض المسيحيين ما بيؤمنوش ان المسيح نزل عليه انجيل، لكن هم بيعتقدوا ان المسيح الكتب المقدسة اللي كانت معاه هي اللي كانت مع اليهود، وان المسيح كان بيقتبس منها وبيفسرها ويشرحها وهكذا. طيب الاقتباس الثالث بيقول في تقديم كتاب مقدس صفحة رقم 46، بيقول لم يكن جمع أسفار العهد الجديد أمرا سهلا فقد مر في مراحل كثيرة. النقطة دي مهمة جدا، وده برضو ضد اللي بيقولوا اسمه ايه ده أرثر بينك ان الكنيسة لا دي هي ما عادتش تختار الكتب والكلام ده كله، دي كانت عندها الكتب من الأول لكن هي مجرد أعلنت عنها عشان تفض البلبلة والاشتباه على العوام ما بين الكتب القانونية الحقيقية والكتب المزورة. لكن الواقع بيقول ان المسيحيين قعدوا قرون طويلة على بال ما حددوا واتفقوا على قانون، وهم الواقع ان هم لغاية النهاردة مختلفين في القانون. اي نعم جزء كبير جدا من مسيحي العالم اقتنعوا باللي قالوا أثناسيوس زي ما هنقرأ في الاقتباس اللي جاي، لكن برضو لغاية النهاردة في مسيحيين تانيين مش بيقتنعوا باللي قالوا أثناسيوس. احنا نفصل في الكلام ده بعدين، لان حتى لما أثناسيوس وضع قانون للعهد القديم ده كان مخالف لقانون العهد القديم زي ما هو بين ايدينا دلوقتي، فبالتالي يبقى اكيد القانون اتغير في لحظة ما، وغالبا معظم المسيحيين ماشيين على القانون اللي تم تحديده من قبل الفاتيكان في العصور الوسطى في المجمع التريدنتيني كأرثوذكس أو حتى ككاثوليك. ما علينا، احنا نتكلم في الموضوع ده برضو بعدين. المهم ان الموضوع خد وقت طويل جدا. لو احنا قلنا مين هو اول واحد يحدد قانون العهد الجديد زي ما هو بين ايدينا دلوقتي زي ما هنقرأ في الاقتباس القادم، هو أثناسيوس الرسولي سنة 367. طب قبل كده محدش قال ايه هو قانون العهد الجديد؟ لا في ناس كتير قالت، بس محدش فيهم وافق العهد الجديد زي ما هو بين ايدينا دلوقت. فهو لو عاوز يقول يبقى لما أثناسيوس حدد الموضوع اتحل وكله اتفق وعاشوا في تبات ونبات والكلام ده كله، يبقى الموضوع اخد حوالي 350 سنة او 300 سنة على الاقل، 3 قرون كاملين. لكن الواقع ان أثناسيوس ما وحدش الموضوع في العالم كله، هو كان بداية لاتفاق لكن برضو الخلاف فضل مستمر. ما علينا، هنا بيقول كان الدافع لجمعها كما رأينا خطورة الكتابات المزيفة وانتشار بعض الهرطقات التي نلمس بدايتها في عصور الكنيسة الأولى. دي نقطة مهمة بالنسبة لإثبات صحة المعتقدات المسيحية. أنا قلت عند المؤرخين المعتقدات الأرثوذكسية الأساسية زي الصلب والفداء اللي قال بيه بولس ده ممكن يكون فعلا من أقدم المعتقدات المسيحية اللي ظهرت، لكن احنا بنقدر نستشف من خلال رسائل بولس ان لا، ده كان في ناس تانيين في نفس الوقت اللي بولس كان بينشر فيه معتقداته، ناس تانيين بينشروا معتقدات مخالفة للي بولس كان بينشرها، وبولس كان ما كانش موافق عليها وكان بيحاول يرد عليها ويفندها وهكذا. طب احنا بقى لما نيجي نشوف هل بولس هو اللي بيوصل لغاية المسيح ولا الناس التانيين اللي كان بولس بيرد عليهم هم اللي بيوصلوا لغاية المسيح، دي ليها أهميتها في إثبات أنهي معتقدات مسيحية فعلا هي الأقدم والأصح واللي بترجع لغاية المسيح وتلاميذ المسيح الحقيقيين. خلوا بالكم النقطة دي مهمة. ليه؟ بولس رسائله وأعمال الرسل اللي كتبوا رفيق لوقا وإنجيل لوقا اللي كتبوا رفيق لوقا، أنا بدعي والموضوع ده محتاج بحث كبير إن لوقا ظبط لبولس إن معتقداته بترجع لغاية أيام المسيح، فلذلك هو كتب له إنجيل اللي بيتكلم عن حياة المسيح وكتب له أعمال الرسل اللي هو دعوة التلاميذ. فمن خلال، خلوا بالكم احنا لو خدنا بس من الكتاب المقدس بعض رسائل بولس المهمة زي روميا وكورنثوس الأولى والتانية وغلاطيا ومعها أعمال الرسل ومعها إنجيل لوقا، يبقى احنا كده زي الفل، مش محتاجين حاجة تانية تقريبا من الكتاب المقدس علشان نثبت ان المعتقدات الرئيسية اللي بشر بيها بولس اللي هي الصلب والفداء او الفداء والكفارة دي كانت معتقد بتعود لغاية المسيح عليه السلام وهي دي المسيحية الحقيقية. لكن الواقع بقى ان زي ما لوقا نفسه بيقول في ناس كتير كتبت قبل منه، وكتب لوقا هي الاثبات الوحيد، لان انا ما ينفعش اخد ادعاء بولس، هي الاثبات الوحيد ان بولس له علاقة بالتلاميذ وبالمسيح. لو احنا طعننا في الكتب دي يبقى خلاص بولس ملوش علاقة بتلاميذ المسيح وبالمسيح عليه السلام. يعني في مناظرة ممكن تتعامل ما بين المسلمين والمسيحيين، هل بولس رسول المسيح؟ المسيحي هيجيب أدلة منين ان بولس كان له علاقة بالمسيح؟ هيجيب مثلا أعمال الرسل ان المسيح ظهر لبولس، هيجيب مثلا كلام من رسائل بولس نفسه، ممكن يجيب كلام مثلا من رسالة رسائل لبطرس، لكن دي غالبا هي رخرة مزورة وكتبها واحد من أتباع بولس. الفكرة كلها ان كتب مزورة كتبها مش بقى تلاميذ المسيح ورفقائهم، لا، بولس ورفقائه هو، وبعدين بيستشهد بيها على أساس ان لا، ده العقائد دي مش منبعها بولس ورفقائه، لا، ده المسيح وتلاميذه ورفقائه. انا ممكن يكون الكلام بتكلم بسرعة والكلام في كذا اتجاه بس استحملون. النقطة دي مهمة جدا جدا في موضوع انهي واحد فيهم في الطوائف المسيحية ايمانه اقدم وفعلا بيرجع للمسيح. هنا بيقول هناك اشارات لموقف المسيحية من الغنوصية وبرضو في رسالة يوحنا الاولى وفي رسائل بولس، كل دي أدلة هامة في ان احنا نثبت ان الافكار المسيحية دي كانت موجودة على ايام بولس وعلى ايام رفقائه، يعني من بداية المسيحية خالص. فبالتالي بقى ما ينفعش المسيح يقول لا، ده احنا عقائدنا هي الاصح لان هي الاقدم وكل العقائد التانية جت في بدايات القرن الثاني مثلا او في نهايات القرن الاول، لا، دي العقائد دي والكتابات دي ظهرت من بداية ظهور الأفكار المسيحية بتاعت بولس والكتابات القانونية بتاعت بولس وغيره. مقالات من مجلة مرقس، فكرة عامة عن كتاب مقدس، صفحة رقم 75. هنا بيقول كلام مهم جدا ودقيق نوعا ما للي يركز فيه. لم يحسم الأمر بخصوص القانون الإسكندري لأسفار العهد الجديد سوى القديس أثناسيوس الرسولي بابا الإسكندرية العشرون. طبعا هو هنا ما بيقولش إن أثناسيوس ده حسم مشكلة القانون بالنسبة للمسيحيين كلهم، لا، هو بيقول بالنسبة بخصوص القانون الإسكندري لأسفار العهد الجديد. يعني كنيسة الإسكندرية مصر الكتب القانونية في العهد الجديد فيها هي كانت عبارة عن إيه، لكن ده مش معناه. طب احنا لو عدينا البحر الناحية التانية عند أوروبا كان القانون نفسه؟ لا. طب لو رحنا عند آسيا هنلاقي القانون نفسه؟ لا. طب لو رحنا عند سوريا، لو رحنا عند فلسطين هنلاقي القانون نفسه؟ لا. فكان لسه القانون عليه خلاف بشكل عالمي. لكن هو يقصد ان قبل أثناسيوس جه آباء كتير من آباء اسكندرية او قديس ومدرسة الاسكندرية وقالوا قانون للعهد الجديد، لكن مع ذلك فضل الخلاف موجود. مفيش بس غير لما أثناسيوس جه وقال لهم القانون اهو التزموا وزال الخلاف في كنيسة الاسكندرية. من ابرز الناس اللي قالوا قانون في كنيسة الاسكندرية طبعا اوريجانوس اي القانون، وده هنقراه فيما بعد. وفي برضو واحد اسمه ديونيسيوس الكبير بابا الاسكندرية، ده برضو واحد قال قانون. وبرضو في واحد اسمه إكليمندس الاسكندري، ده من كان برضو من اسكندرية، ده قال قانون. كل واحد من دول كان من كنيسة الاسكندرية، ومع ذلك كل واحد قال قانون مختلف عن التاني. فهم ازاي مولانا؟ مفيش بقى غير لما أثناسيوس كان هو بابا الاسكندرية، والكلام ده بقى كان بعد مجمع نيقيا في سنة 367، وكان خلاص بقى المسيحية هي يعني الديانة الرسمية، وخصوصا معتقد أثناسيوس. شوف بقى قدر أثناسيوس وقتها كان كبير جدا بعد مجمع نيقيا. لما جه يتكلم في إحدى رسائله الفصحية، فصحية من كلمة فصح، عيد من أعياد اليهود والنصارى خدوا منهم يعني فيما بعد، ومفروض ان هم ما زالوا بيحتفلوا به، لكن في دار خلاف ما بين المسيحيين واليهود ايه هو يوم عيد الفصح. طبعا النصارى خدوا بالقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول خالفوا اليهود بقى، لكن هم بيخالفوا اليهود، احنا بنخالفهم هم الاثنين. طبعا احنا برضو قصة صوم يوم عاشوراء لما النبي محمد صلى الله عليه وسلم قابل واحد يهودي قال له انتوا صايمين ليه النهاردة؟ قال لك ده اليوم اللي نجى فيه موسى من فرعون، فقال لك لا احنا احق بموسى منكم واحنا هنصوم عاشوراء. طبعا كلام العلماء في هذه النقطة هو ان في هذا الموقف كان فعلا صادف تقويم اليهودي في اليوم اللي عاش فيه سيدنا محمد وسأل فيه اليهودي ده، ان ده كان فعلا اليوم الصحيح اللي نجى فيه موسى من فرعون. لكن احنا حاليا ما بنوافقش اليهود بحسب تقويمنا الهجري، ما بنوافقش اليهود في صيامهم لليوم ده، وبرضو زيادة حرص على ان احنا نخالفهم، يا اما نصوم يوم قبله يا اما نصوم يوم بعد. النصارى برضو عملوا نفس الحوار، ان هم عيد الفصح ده في الاصل عيد يهودي، ولو برضو علاقة بنجاة موسى من فرعون ومأكولات اكلوها بعد ما البحر انشق وعدوا الناحية التانية والكلام ده كله، دخلوا سينا والكلام ده. فاليهود عملوا حوار، احنا مش هنصوم مع اسف المسيحيين عملوا حوار قال لك احنا مش هنصوم مع اليهود. وكانت تقريبا بحسب ما اتذكر من ضمن القوانين المجامع اللي هي المسائل الفقهية اللي تناولتها مجمع نيقيا، كان تقريبا موضوع عيد الفصح ده هيجي امتى ونصوم ازاي والكلام ده كله. لا غالبا شم نسيم ملوش دعوة، او غالبا شم نسيم بيجي مع عيد الفصح، ما اعرفش انا لسه موضوع الايات بتاعتهم دي ما درستهاش. المهم ان أثناسيوس في كل عيد فصح كان بيعمل رسالة يخاطب فيها شعب كنيسته يتكلم فيها عن مسألة معينة. ففي رسالته الفصحية رقم 39 كان الموضوع اللي هو تكلم فيه الكتابات المقدسة القانونية، جاب فيه قانون العهد القديم وهو بيخالف اللي ما بين ايدينا دلوقتي، وجاب قانون العهد الجديد وهو كأصفار زي اللي ما بين ايدينا دلوقتي لكن ترتيب الأصفار مختلف. وده أمر يعني سبحان الله، انت لو دورت في أي حاجة كده هتلاقي فيها خلاف يعني حتى في أبسط الأشياء، ترتيب الأصفار. طبعا احنا بالنسبة لنا في القرآن الكريم ترتيب الصور توقيفي، يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيقول للصحابة أي صورة جديدة نزلت تحطوا الصورة دي وراء الصورة الفلانية وهكذا، لأن طبعا القرآن الكريم نزل منجما على مدار 23 سنة تقريبا، فكان ممكن الصورة الواحدة تكتمل على سنوات طويلة، مش بالضرورة صورة كبيرة تنزل كلها مرة واحدة. فالمهم أن أي حاجة جديدة بيوحى بها إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم لو كانت جزء من صورة قديمة لسه ما اكتملتش، النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيقول لهم أن دي تتحط ورا دي، أو لو صورة جديدة يقول لهم تبقى ترتيب الصورة وهكذا. وطبعا احنا بنعتقد أن في نهاية حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم المفروض أن جبريل عليه السلام كل سنة في رمضان كان بينزل يراجع مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي نزل من القرآن لغاية الوقت ده، من بداية البعثة لغاية الوقت ده. وبعدين في آخر حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في آخر رمضان كان خلاص القرآن كله اكتمل، فجبريل عليه السلام حصل العرض ده مرتين، يعني جبريل راجع القرآن على النبي محمد مرتين. وفي الحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول فيما معناه ان انا استشفيت من ده ان ده خلاص نهاية حياتي، يعني ان كده خلاص القرآن اكتمل وبنراجعه اخر مرة مرتين، وده الحال الاخير اللي بقي عليه القرآن الى يومنا هذا. وطبعا ده بقى شغل علماء الحديث والباحثين، الاخ ابو عمر الباحث شغال في الموضوع ده، والشيخ عبد الله رمضان موسى عنده كتابين في الموضوع ده، جامع بقى الروايات الكثيرة جدا والإجماعات إن اللي حصل في العرضة الأخيرة هو اللي ما بين إيدينا دلوقت، كترتيب صور، كترتيب آيات، كعدد آيات، وكل الأحكام القرآنية الخاصة بالتلاوة والتجويد والمصحف وكده كان خلاص تم، وده بقي من أيام العرضة الأخيرة لغاية النهاردة. لكن المسيحيين بقى كل حاجة طبعا زي ما بيقول بارت إيرمان كتاب بشري من بدايته وإلى نهايته، هم اللي حددوا كل حاجة وبعدين برضو ما اتفقوش، فالاختلافات في كل حاجة وفي أتفه الحاجات، تقسيم الكتاب إلى إصحاحات وأعداد، ترتيب الأسفار في الفهرس، كل ده عليه خلافات. هم يمكن دلوقتي بقى في نوع من انواع الستاندردايزنج او شكل قياسي، لكن برضو انت لو دققت هتلاقي ان برضو في اختلافات ولو طفيفة. يعني المهم ان اثناسيوس هو اول واحد هنا بيقول فقد اورد في رسالته الفصحية السنوية التي بعث بها الى سائر بلاد كرسي. وطبعا معروف ان كان تحت حكم بابا الاسكندرية، مش كنائس مصر بس، لا كان نازل لتحت شوية السودان تقريبا برضو كان الداخل ولغاية أثيوبيا، وبرضو كان في أجزاء من ليبيا داخل برضو تحت حكم بابا الإسكندرية، وأعتقد برضو بلاد تانية مش مهم يعني الحكم الجغرافي بالنسبة له إيه بالظبط، لكن هو كان خارج حكمه عن حدود مصر اللي احنا نعرفها دلوقتي ولغاية النهاردة الكلام ده حصل. طيب فهنا بيقول فقد أورد في رسالات الفصحية السنوية التي بعث بها إلى سائر بلاد كرسي سنة 367 قائمة بالإسفار الإلهية المعترف بها. فهنا بيقول فشملت أسفار العهد الجديد التي ذكرها الأناجيل الأربعة، سفر الأعمال، والسبع رسائل الجامعة، والأربعة عشر رسالة لبولس الرسول، سفر الرؤيا. أنا أعتقد أنه هو ده فعلا الترتيب اللي قاله أثناسيوس، بس احنا هنراجعه فيه مع بعض لأن أنا حاطط نص الرسالة الفصحية بتاعته والترجمة، هنبقى نراجعها، اللي هو طبعا مش محطوطة عندكم في الورق الصغير اللي هو الجدول ده اللي نص الانجليزي، هنبقى نراجعه. لا هو تقريبا الفرق في الترتيب هو انه حط الرسائل الكاثوليكية الاول. يعني هو بيقول الاناجيل الاربعة متى مرقس لوقا يوحنا، بعد ذلك اعمال الرسل، والرسائل التي تدعى كاثوليكية وقاعد يعدهم، وبرضو غالبا الترتيب بتاعهم زي ما قالوا أثناسيوس مختلف عن هم بيرتبوه دلوقتي، ما علينا. وبعدين في الآخر قال لك بالإضافة إلى ذلك هناك 14 رسالة لبولس وبيختمهم بالعبرانيين، وبعد كده إيه رؤيا يوحنا. يعني حاطط الأناجيل ورسائل الكاثوليكية وترتيبهم منحكش شوية، ورسائل بولس وأعتقد أن برضو ترتيبهم منحكش، لأن هو حاطط العبرانيين في النص، بعد كده رسالتي تيموثاوس وتيتوس، لكن احنا حاليا في كتاب مقدس العبرانيين ده اخر حاجة، فرسائل بولس محطوطة بعد تيموثاوس الاولى والتانية وتيتوس. طبعا يعني التاعب رخم وبيغتت عليهم في اي حاجة بسيطة، لكن لو شخص متعقل هو بيحاول يقارن ما بين الكتاب المقدس والقرآن الكريم، ده شيء مهم بالنسبة لنا احنا، انه يختلف على ترتيب الاصفار، في حين ان المسلمين متفقين على ترتيب الصور. لكن لو هو هيتعامل مع الكتاب المقدس ككتاب بشري او تراثي، فعادي جدا مش مشكلة، يعني ان ده كان بيرتب الكتب كده وده كان بيرتب الكتب كده، ولا ده بيقسمه كده وده كلام فاضي، يعني كلام فاضي بالنسبة لو انت بتتعامل مع كتاب عادي بشري. إيه؟ المشكلة ان هو مفروض بينظر للكتاب ده انه كتاب الهي، وبعضهم بيضعوا على قدم المساواة مع القرآن الكريم، وهذه هي المصيبة الكبرى. طيب، عبد المسيح استيفانوس، تقديم الكتاب المقدس، تاريخه وصحته وترجماته، صفحة رقم 46 و47، بيذكر اهم المجامع اللي بتتكلم فيه عن القانون او اهم مراحل تكوين القانون. بيقول أما مجمع هيبو في شمال إفريقيا أي تونس اليوم، والذي انعقد عام 393، خلوا بالكم فيه ممكن تلاقوا اختلاف بسيط في التواريخ، يعني مثلا لو جبتوا الاقتباس بتاع العهد القديم كما عرفته كنيسة الإسكندرية، اللي هو هتلاقوا الاقتباس بتاع الصفحة رقم 14 و15، هو هنا كاتب إيه؟ في الهامش تم تحديد قانونية الأسفار من خلال المجامع مثل مجمع قرطاجنة في سنة 415 ميلادية. تمام، يعني هو هنا بيقول مجمع قرطاجنة تم سنة كام؟ 415. طب الاقتباس اللي احنا بنقراه دلوقتي بيقول مجمع قرطاجنة سنة كام؟ 397. هو الكلام ده يعني ده ما يعتبرش خلاف بالنسبة للمصايب اللي احنا بنلاقيها في التاريخ المسيحي، ده حاجة بسيطة. لكن هو بشكل عام، اصل خلي بالك يا مولانا، انا مش فاكر انهي مجمع من دول بالظبط، لكن واحد منهم احنا ما نعرفش عنه اي حاجة غير ان في احدى الكتابات التاريخية واحد ابن حلال ذكر لنا ان كان في مجمع اسمه المجمع الفلاني اللي تم سنة كذا، فاصلا المعلومات عن هذه المجامع قليلة جدا. نفض للمجامع دي مجامع كاتيانا زي ما بيقولوا. هات اهم مجمع في تاريخ المسيحية، مجمع نيقيا الاول سنة 325، جمع كده التاريخ اللي تعرفه عن المجمع ده، هتلاقي ان تفاصيل كثيرة جدا هامة ما تقدرش تحصلها، وفي حاجات كثيرة مبهمة ومظلمة ما تقدرش تعرف تفاصيلها بالظبط في اهم مجمع في تاريخ المسيح. فده عادي يعني اللي يكون فيه خلاف في التواريخ او حاجات زي كده. اذا التواريخ الاناجيل نفسها اتكتبت سنة كام، خلاف كبير ايضا ما بين هو مين اصلا اللي كتب الاناجيل، فيعني ما تدققش في المعلومات، يعني مشيها الناس لبعضيها وعديها الناس لبعضيها. فان المهم يعني المفروض المجامع دي هيبو وقرطاجنة حصلوا ورا بعض، والمسافة الزمنية ما بينهم حاجة بسيطة، والمفروض انهم كانوا في اواخر القرن الاول بداية القرن الرابع، اواخر القرن الرابع بداية القرن الخامس، لان 300 دي يعني قرن رابع، فهو اواخر قرن الرابع بداية القرن الخامس. طيب، فانا بيقول مجمع هيبو في شمال افريقيا اي تونس اليوم، طبعا احنا قلنا قبل كده بس عشان تبقوا فاهمين التوزيع الجغرافي والموضوع ده احنا ده بص دككها كده القلم. ما علينا، سينا الحبيبة بتاعتنا دي، والنهاردة 6 أكتوبر معانا. هنا أقول إن دي الكنيسة الغربية، ودي الكنيسة اللي هو النص البيزنطي، وبعدين في هنا القيصري، وفي هنا السكندري. كان دايما اللي الناحية التانية من البحر قصاد فرنسا وإيطاليا، دول كانوا برضو تابعين للكنيسة الغربية، سواء في اللغة، سواء في الحكم، سواء في الآباء. يعني لو قلنا مثلا ترتليانوس الإفريقي، ده هو كان تقريبا من تونس ولا مش عارف منين، كان أسقف مدينة قرطاجنة جزائر ولا تونس مش فاكر. المهم ان هو يعد من الآباء الغربيين وتبع أوروبا. يعني احنا لغاية وقتنا هذا المغاربة بيتكلموا فرنساوي لبلب، فهو ده يعني ده اللي حاصل. وبغض النظر، انا كان في اخ او اخت مغربية بتحكي لي ان لغاية النهاردة في عروض خاصة للفرنسيين او لكده من ناحية السياحة وحاجات زي كده، او تقريبا ما بيدخلوش بفيزا حاجة كده يعني وان تقريبا اليوفط في البلد لازم يكتب بالفرنساوي اللي هو الاتجاهات. يعني احنا عندنا بنكتب عربي وانجليزي، على اساس انجليزي دي اللغة العالمية في العالم، اي سائح هيجي هيعرف يقرا انجليزي. لكن هم هناك بيكتبوا ليه فرنساوي؟ عشان الاحتلال اللي حصل والكلام ده كله. طيب ما علينا يعني، طيب بغض النظر، ربنا يصلح احوالنا جميعا ويرجع لنا لغتنا العربية. فهنا بيقول فوضع قائمة بأسفار العهد الجديد، هي نفسها الأسفار المعروفة عندنا اليوم. قصده ان هو وافق اللي قاله أثناسيوس يعني. وقرر سينودس، أي مجمع قرطاجنة. سينودس دي تقريبا كلمة عبرية لو على ما أتذكر، معناها مجمع يعني. قرطاجنة عام 397، أن تقتصر قراءة الكتب المقدسة في الكنائس على الأسفار القانونية. دي نقطة مهمة جدا. احنا فيما بعد هنقرأ كلام أثناسيوس. هم بدأوا يصنفوا الكتابات الأدب المسيحي 3 أصناف، في المقام الأول الكتب القانونية، في المقام الثاني كتب صالحة للقراءة، وفي المقام الثالث الكتب الأبوكريفا المزورة أو المنحولة. واحنا قلنا قبل كده ان أول واحد استخدم كلمة أبوكريفا كان هو جيروم أو إيرونيموس، ده بتاع ترجمة الفولجاتا اللاتينية، لكن هو استخدم هذه الكلمة للتعبير عن الأسفار اللي احنا مش لاقيين أصلها العبري، لكن هو ما كانش بيستخدمها على ان دي أسفار منحولة أو مزورة، لأنها كانت بالنسبة له أصلا مقدسة وقانونية وحطها ضمن ترجمته. لكن فيما بعد بقت بتستخدم الكتب كلمة أبوكريفا للدلالة على الكتب المنحولة أو المزورة أو المرفوضة من قبل الكنيسة. فالمفروض أن في بداية المسيحية كان في كتب كثيرة بتقرأ في الكنيسة، وخلي بالك ده داخل في إطار أن القانون أصلا لم يحدد بعد بشكل واضح. فمثلا كتاب راعي هرماس كان بيقرأ في الكنائس، أو مثلا رؤيا بطرس كان بيقرأ في الكنائس على حسب ما أتذكر. فيما بعد علشان ينهوا الخلاف ده خالص، قال لك بغض النظر الكتب دي صالحة للقراءة ولا مزورة، ما يتقريش في الكنيسة غير الكتب المقدسة القانونية اللي احنا متفقين عليها بشكل عام. خلي الخلاف اللي ما بين هل دي صالحة للقراءة ولا مزورة منحولة على جنب، لكن الكنيسة ما يتقريش فيها غير الكتب المقدسة. لان كان اختلط من ضمن اسباب اختلاط القانون على الناس ان كان بيتقري في الكنائس حاجات كتيرة، فكان بيختلط على الناس. طب ما دي ما بتتقري في الكنيسة وبيشرحولنا منها، طب ده هل ده كتاب مقدس ولا مش كتاب مقدس؟ وخلي بالك برضو الموضوع ان اصلا كل الكتب المقدسة دي في الاصل بغض النظر على معتقد الوحي كلها كتب بشرية، فهي شبه بعض. ومن ضمن الحاجات اللي احنا بنحاول نفهم فيها المسيحي، يعني لما هو يجي يقولك البروتستانت بترفضوا للأسفار القانونية التانية، قالك أصل هي لا تحتوي على مميزات كتب الوحي الإلهي. ده أرثر بينك اللي بيقول كده. على أساس إيه يعني؟ هو بيتكلم من منطلق المعتقد البروتستانتي اللي بيقول الكلام ده موحى بيه من الله لفظاً، فبالتالي كلام الله أكيد هيكون في فرق ما بينه وما بين كلام البشر. فلما أقرأه من خلال الأسلوب والمصطلحات والألفاظ والكلام ده كله أقدر أفرق ما بين هل ده كلام ربنا ولا ده كلام عادي. ده من وجهة نظر البروتستانت. وطبعا الكلام ده بيقول بيه المسلمين اللي بيؤمنوا بالقرآن انه موحد من الله لفظا ومعنا، ان انت من خلال قراءة القرآن هتقدر تحس لوحدك ان ده كلام الهي. ومشركي قريش كانوا بيؤمنوا كده، وبحسب المعتقد الاسلامي حتى عندما استمع الجن للقرآن قالوا ان سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى البر فأمنا به، والى اخر ايه الى الرشد، يهدي الى الرشد فأمنا به. فالمهم يعني من المشكلة ان لما كان بيقرأ الكتابات دي في الكنائس إيه؟ لما كانت بتقرأ الكتابات دي في الكنائس ما كانش يقدر يفرق من خلال ده كلام بشري زي ده كلام بشري، كله زي بعض. وإيمانهم في موضوع الوحي برضو ما كانش واضح، فاختلطت الأمور في بعض فزودت الطينة بلة. فدي كانت من ضمن محاولات تثبيت القانون في أذهان الناس إن لا، الكنيسة سيبوكم من لو دي كتب صالحة القراءة الكنيسة ما يتقرش فيها غير الكتب القانونية المقدسة. طيب، ويلاحظ المرء أن قائمة أسفار العهد الجديد التي وضعها السنودس هي نفسها التي بين أيدينا اليوم. طبعا أنا الكلام ده أنا ما باخدوش يعني، ده مبحث آخر، هو غالبا كلامه صح لكن برضو الناس دي ما بأتمنهمش على معلومة غير لما أكون أنا قريتها في أكتر من مرجع آخر، ومرجع بالنسبة لي يكون محايد. لكن هم غالبا فعلا لما أثناسيوس حدد قانون كنيسة الإسكندرية في سنة 367 الموضوع ده اتعمم في غالبية الكنائس، فخدوا برأي أثناسيوس في العهد الجديد وبقت 27 كتاب. طيب، هنا بيقول وليحذر من الكتابات، هنا بيقول ولاحظ ان انا ماشي، ان تقتصر قراءه الكتب المقدسه في الكنائس على الاسفار القانونيه، وليحذر من الكتابات المنحوله والتي تدعي احيانا انها صادره من رسل المسيح. النقطه دي مهمه جدا في الجزء اللي احنا قلناه. طيب، مصداقيه كتب العهد الجديد ان هي كتبها رسل المسيح ولا لا؟ هل مجرد ان رسالة بولس دي مكتوب عليها انا بولس فلان الفلاني وبكتب رسالة الى الناس الفلانيين كده هنقول خلاص امين بولس هو فعلا كتب الرسالة دي، هل ده ينفع؟ لا. وجود الاسم شخص في بداية الكتاب او كون ان الكتاب بيدعي ان شخص ما هو اللي كتبه، ده مش دليل كافي لاثبات ان فعلا الشخص ده هو اللي كتب الكتاب ده. وزي ما هنقرأ اقتباسات فيما بعد، انت جيت كتبتلي على الانجيل ده عنوان فوق انجيل مرقس، خلاص كده يا جماعة الموضوع اتحل واحنا عرفنا مين اللي كتب الانجيل ده، كلام فاضي. لازم يكون فيه معايير وابحاث وحاجات زي كده. هتروح يا مولانا. فكنت بقول للمفروض ان مش مجرد ان هو كاتب الاسم على الكتاب يبقى ده دليل فعلا ان هو كتبه. ان خلي بالك لو احنا جينا قارنا مثلا بالاناجيل الاربعة القانونيين وبعدين اناجيل تانية هم بيعدوها ابوكريفا، هو بيجي احنا بنيجي نسأله ايه الدليل ان كتب الانجيل ده متى، صعب بالنسبة له ان هو يدي معايير علمية يقول من خلالها ان احنا نختبر الكتاب فنعرف ان فعلا متى هو اللي كتب. لكن السبب الرئيسي عند المسيحيين اللي بيخليهم يقولوا ان الانجيل ده كتبه متى هو التقليد الكنسي، ان الاباء قالوا ان الانجيل ده كتبه متى يبقى الانجيل ده كتبه متى. طيب احنا لما نيجي نقارنه بقى، طب شوف مثلا انجيل زي انجيل توما ده بيتكلم بضمير المتكلم وبيعرف نفسه واسمه مكتوب في الانجيل وبيوضح ان هو كان من تلاميذ المسيح وانه استمع لاقوال المسيح فيبقى هو ايه شاهد عين وهكذا، كل الكلام ده بقى ما بنلاقيهوش في الاناجيل القانونيه. ومع ذلك المسيح بيقول على انجيل توما ده منحول ومزور، وبيقول على الاناجيل الثانيه اللي ما فيهاش كل الكلام ده لا ده كتبه متى فعلا او كتبه يوحنا فعلا. ايه داخل انجيل ايه؟ لا، انجيل توما هم بيعتقد ان هو انجيل تبع الغنوصيين علشان هو اتكلم بلفظة أسرار وحاجات زي كده، ودي ليها علاقة بالغنوصية، لأن هي بتقول بأن الأرواح محبوسة في الأجساد وبعدين محتاجة أسرار إلهية تعرفها عن طريق المسيح، فبالتالي تتحرر الأرواح من سجن الأجساد. فهو المفروض بحسب معتقد معظم الباحثين أن بما أن توما قال لك دي أسرار هتعرفها من المسيح، ولما تعرفها مش هتذوق الموت يعني تنال الحياة الأبدية، فأقول لك ده ماشي في الطريق الغنوصي يعني. رغم أن المصطلحات دي موجودة في العهد الجديد، يعني مثلا المسيح بيقول لتلاميذه أعطي لكم معرفة أسرار ملكوت السماوات، ومثلا بيقول في إنجيل يوحنا وتعرفون الحق والحق يحرركم، أو مش عارف، وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت لله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. يعني المعرفة مرتبطة بحياة الأبدية. بس ما علينا، يعني مش عاوز أطول في المواضيع دي كتير. لا، ده إنجيل أقوال، ما فيهوش عقائد، في حاجات كتيرة مشابهة للي احنا بنلاقيه في الأناجيل الإيزائية. طيب بيقول ولعله من المناسب أيضا أن نشير إلى الرسالة الفصحية التي وجهها القديس أثناثيوس بطريرك الإسكندرية عام 367 إلى كافة الكنائس في دائرة كرسي، وجعل موضوعها الأصفار المقدسة التي تقرأ في الكنائس، وتشتمل أصفار العهد الجديد كما نعرفها اليوم. وقد كان هناك بعض الاختلافات في ترتيب الرسائل المختلفة، وده اللي احنا أشرنا إليه، إلا أنه بمرور الأعوام استقر الرأي على الترتيب الذي بين أيدينا اليوم. بمرور الأعوام الكنائس الغربية كانت بترتب العهد الجديد بترتيب حتى المخطوطات الأكثر قربا لبعضها البعض، السينائية الفاتيكانية، دول مخطوطين من القرن الرابع، برضو ترتيب الأصفار فيهم مختلف، ترتيب الأصفار في السكندرية مختلف عنهم، هم الاثنين وهكذا. فحتى على أتفه الأشياء الترتيب الموضوع حتى ما كانش متفق عليها ما بينهم. برضو فكرة عامة عن كتاب مقدس صفحة رقم 77، بيقول من الواضح تاريخيا، ده بقى من ضمن الأدلة على ان ايه، ان في كنائس حالية لا تتفق مع الكنائس الثلاثة المشهورة اللي هي الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت. هنا بيقول بقى ايه التاريخ السوري او القانون السوري، ده حوار بقى، كنيسة سوريا طول عمرها باشا مع نفسيها. من الواضح تاريخيا أن الكنيسة السورية كانت مختلفة عن الكنائس الأخرى الناطقة باليونانية واللاتينية. اليونانية دي يقصد الشرق، واللاتينية يقصد بها الغرب. طيب في معرفتها بأسفار العهد الجديد، فحتى منتصف القرن الرابع لم يقبل أفراهات أحد آباء الكنيسة هناك سوى كتاب الدية تسارون ورسائل بولس الرسول الأربعة عشر وسفر أعمال الرسل. يبقى هو نفض لإيه؟ ايه؟ لا يا باشا، الدية تسارون ده هو الاربع نجيل. المفروض افراهات ده واحد من كبار اباء الكنيسة السورية. بداية القانون السوري كان الدية تسارون بس لوحده. المفروض ان الدية تسارون ده مجازا مننا واحنا هنتنزل معاهم، ان ده مقابل للاناجيل الاربعة. لكن احنا قلنا ان هو المفروض الديتسرون ده كلمة يونانية معناها الرباعي، كان عامل واحد اسمه تاتيان السوري في القرن الثاني الميلادي، وان هو جمع الاربع اناجيل في انجيل واحد ضخم، وان هو رص كل الاحداث التاريخية اللي حصلت ورتبهم بحسب ما هو شايف ان هو ده الترتيب الصح، ولو في واقعة ذكرت في اكثر من انجيل في اختلافات وتناقضات زبط الموضوع فخلها قصة واحدة كبيرة جدا جدا. ده الدية تسارون، فده المفروض المقابل للأناجيل الأربعة. طيب ده مفروض في بداية التاريخ السوري كان هو الدية تسارون بس. بعد كده بدأوا يقبلوا ايه بقى؟ هو بيقول منتصف القرن الرابع زيادة على الدية تسارون رسائل بولس الـ14 وأعمال الرسل. 14 واحدة لبولس وواحدة اللي هو براكسس، ده اللي هو الأعمال الرسل. أعمال، يبقى كده المفروض المجموع 4 زائد 14 يبقى 18، 1 يبقى 19، صح كده؟ 19 كتاب. هو نفض لإيه؟ المفروض في 7 رسائل كاثوليكية وسفر الرؤية، مش ده اللي ناقص؟ ده اللي ناقص. طب نكمل بعدين، بيقول إيه بقى؟ وفي أواخر القرن الرابع ذكر أبرام، ده قديس بقى وجامد جدا يعني، القديس أبرام السرياني، أحد الشخصيات الشهيرة في الكنيسة السورية، نفس أسفار العهد الجديد السابقة، وأضاف عليها رسالة جديدة لبولس الرسول سماها الرسالة الثالثة لكورنثوس. يعني بقى عنده قانون 20. إيه رسالة بولس الثالثة لأهل كورنثوس دي؟ ده مفروض عند المسيحيين الآن كتاب مزور، في واجب اللي عاوز يعمله يعمله. أنا عاوز أعرف البشيطة حاليا فيها إيه؟ فيها كم كتاب؟ فيها أنهي كتب؟ أنا بحسب ما أنا متذكر إن البشيطة فيها 22 كتاب، بس خلي بالك هو ما قالكش إن ده القانون السوري اللي موجود حاليا. غالبا القانون اتشال منه كورنثوس الثالثة دي واتضاف عليه تقريبا، يبقى هو ال 19 دول اتضاف عليهم تقريبا بطرس الاولى ويوحنا الاولى، يبقى كده 19 20 21 في حاجه تانية ما اعرفش، تقريبا هم شايلين منه العبرانيين وحاطين يعقوب ويهوذا والباقي متنفض له او حاجه زي كده. عاوز حد يجيب لي البشيطه حاليا فيها ايه بالظبط؟ ايه هي البشيطه؟ ده سؤال وجيه، انا سعيد ان انت سالت السؤال. طبعا البشيطه دي المفروض هي الترجمه السريانيه لاسفار العهد الجديد، ده كتابهم المقدس، هو اسمه البشيطه. كان فيه في الاول حاجه اسمها السريانيه القديمه، الترجمه السريانيه القديمه، لكن كان ما بينها وما بين بعض اختلافات كثيره جدا، فراح جه ما نعرفش مين او انا ما اعرفش، راح وحدوا النص وعملوا بقى ترجمة جديدة، نص سورياني قياسي بقى هو ده الكتاب المقدس. ده الكلام ده اتعمل في القرن الخامس في نفس الوقت او تقريبا معاصر للوقت اللي جيروم عمل فيه الفالجيت، سوريا عملت البشيطة، تمام؟ فدي ترجمتهم السوريانية. انت لو كتبت في جوجل طلع ويكيبيديا وشوف اسمها بالانجليزي بيتكتب ازاي، او لو مش عاوز تطلع بالانجليزي، المهم ان انت هتلاقي بالعبيط كلام عن البشيطة، يعني سهل. اعتقد ان هي فيها العهد القديم برضو داخله من ضمن الاسفار اللي ترجموها، بس هم بيتداولوا زي المسيحيين العهد الجديد، لو انت دورت تلاقي العهد الجديد. طيب اخر حاجة هختم بيها النهاردة هي ايه قصة الرسالة الثالثة لكورنثوس. في بعض النصوص في رسائل بولس، وانا هفتح الاسور ده على بال ما اتكلم عشان اطلع لكم النصوص، في بعض النصوص في رسائل بولس بتشير الى رسائل كتبها بولس لكن هي مش بين ايدينا دلوقت، يعني نص لما تقراه تحس ان بولس بيشير الى رسالة سابقة هو كتبها، لكن من خلال سياق الكلام ده بيقول ان الرسالة دي بتتكلم عن كذا، واحنا ما عندناش رسالة بتقول كده، راحت فين الرسالة دي؟ فمعظم العلماء مقتنعين فعلا ان في حاجة اسمها رسائل بولس المفقودة، رسائل بولس كتبها لكنها لم تصل الينا. كون ان في العهد الجديد نصوص بتشير الى رسائل كتبها بولس، في بعض المسيحيين الاوائل طبعا من خلال شهامة وجدعنة قالوا طب احنا هنسد النقص ده وخليها علينا احنا المرة دي، فبدأوا يكتبوا بقى هم رسالة بولس الثالثة لاهل كورنثوس، لان في نص في رسالة كورنثوس بتشير الى ان ممكن تكون في رسالة مفقودة ارسلت لكورنثوس قبل كده، وفي حاجة تانية اسمها رسالة بولس إلى كنيسة لوديكيا أو اللاذقية، يعني زي ما بنطقها دلوقتي بكتب لوديكيا، دي برضو إيه في ناس زورتها وزبطتها علشان خاطر في نص بيشير بده. هطلع لكم النصين دول دول نصين رئيسيين، في نصوص غيرهم بس دول نصين رئيسيين. وفي بحث أنا كنت كاتبه، لو دخلتوا على المدونة هتلاقوه، بحث اسمه رسائل بولس المفقودة، ممكن تبقوا تقروه يعني. ده كان ردا على كتاب لعبد المسيح بسيط، كتاب صغنون خالص كده خالص، اسمه هل هناك كتب مفقودة أو حاجة زي كده، موجود في المكتبة جوه. طيب أول نص بيقول كتبت إليكم في الرسالة ألا تخالطوا الزنا. ثانية واحدة، كتبت إليكم وهات دي كده كده في كورنثوس الأولى 5:9. طبعا السياق بيقول كتبت إليكم في الرسالة كورنثوس الأولى 5:9. طبعا هم لو عاوز اكتبها بالعربي هنا كورنثوس الأولى 5:9، بالانجليزي برضو كورنثوس. ده النص ده بيقول كتبت إليكم في الرسالة ألا تخالطوا الزنا، وليس مطلقا زنات هذا العالم أو الطمعين أو الخاطفين أو عبدة الأوثان، وإلا فيلزمكم أن تخرجوا من العالم. وأما الآن فكتبت إليكم إن كان أحد مدعو أخا زانيا أو طماعا أو عابد وثن أو شتاما أو سكيرا أو خاطفا أن لا تخالطوا ولا تآكلوا مثل هذا. ده على فكرة من ضمن التعليم القوية، وتعتبر يعني هل دي عقوبة تعزير أو ده الشكل العام؟ أصل في بعض المسيحيين بيتريقوا على قضايا الولاء والبراء وحاجات زي كده، لكن دي تعتبر شكل من هذه الأشكال، إن ده عاصي وحش نعمل معاه كده، لا نخالطه ولا نآكله. طب إيش حل لو ده كافر؟ عشان ما يجيش يقول لك بقى ده انت حبيبي وبالحضن يا عم تاعب وانت فين ومش عارف مين والبكش والاوانطه اللي بيعملوه ده. اذا كان ده مسيحي مدعوا اخا مسيحي زانيا، ان لا تخالطوا ولا تاكلوا مثل هذا، لا تقعدوا معاه في مجالس ولا تاكلوا مع بعض في قراونه واحده ولا في طبق واحد ولا زي مثلا. المهم هم العلماء شافوا منين ان دي اشارة لرسالة جديدة، لان هو بيقول كتبت اليكم في الرسالة ان لا تخالطوا الزنا. لما نيجي ندور في الرسالة، لو الرسالة دي المقصود بها رسالة كورنثوس ده، ايه مفيش حاجة زي كده بتقول كده. وبعدين هو بيقول واما الان فكتبت اليكم، يبقى هو بيتكلم عن حاجة كتبها قبل كده، يبقى دي غالبا رسالة ضائعة. طبعا انا جايب اقوال علماء كتير في البحث اللي انا كتبته ده. اول نص. تاني نص اللي هو اللي استشفوا منه رسالة لوديكيا دي في كولوسي 4:16، بولس بيتكلم على تداول الرسائل بين الكنائس. كولوسي 4:16 هو ده النص اللي احنا عايزين. كولوسي 4:16 هنا هو بيقول في النص اللي قبليه، سلموا على الإخوة الذين في لوديكيا، على نمفاس وعلى الكنيسة التي في بيته. ومتى قرأت عندكم هذه الرسالة اللي هو كولوسي، فاجعلوها تقرأ أيضا في كنيسة اللوديكيين، والتي من لوديكيا تقرأونها أنتم أيضا. بعض النص ده أصعب من التاني، بس الخلاصة ان معظم العلماء بيقولوا، وفي علماء بيقولوا ان بولس كان بيأمر كنائس بتبادل الرسائل. فبولس كأنه بيقول لكنيسة كولوسي انا هبعت لكم الرسالة، بعد كده انتوا تبعتوها للوديكيا، وبعدين بقى في رسالة جاية لكم من لوديكيا تقروها. طب واللي جاية لكم من لوديكيا دي كتبها مين؟ غالبا بولس، وإلا ما كانش هيعرف بأمر الرسالة دي. فهو غالبا لو نتخيل بقى أن بولس كتب رسالة زي دي للاوديكيا، فهيقول لهم إيه؟ أن الرسالة اللي معاكم تبعتوها للذين في كولوسي، واللي جايلكم من كولوسي تقرؤونها أنتم أيضا. فده فهم معظم العلماء، أن دي إشارة إلى رسالة مفقودة كتبها بولس. في تقريبا 3-4 نصوص تانين بس مش مهم، ده أنا كنت شرحتها في السلسلة التانية اللي هو كنت بشرح فيها رسائل بولس مع الشيخ أحمد. عموما أنا هكتفي بهذا القدر النهاردة ونبقى نكمل المرة الجاية. أعتقد المرة الجاية في لسه كلام عن في كلام عن الكنيسة الحبشية وفي كلام عن وثيقة موريتاني وبعدين ربنا يسر إن شاء الله. طيب عندك سؤال يا مولانا؟ الكنيسة الحبشية طبعا المصرية ومع ذلك مخالف. ما فيش مشكلة عادي. بقى هو المفروض ان اثناسيوس هو اللي عين اسقف الحبشة ده. اثيوبيا بس مع ذلك برضو هم مختلفين. ما فيش مشكلة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.